بمعنى يليه بمعنى القرب، ليس بينهما حاجز. وأيضا ويلي الشيء أو ولي الشيء بمعنى يتولى هذا الأمر، الله يقول فلان ولي فلان يعني يتولى شؤونه، يقول ولي الأمر، ولي الأمر في الأسرة، ولي الأمر على مستوى المسلمين هو من يتولى أمورهم ويقوم بشؤونهم كما يقوم بشؤون نفسه أو إصلاح نفسه. فلان يلي أمر فلان يعني يتولى أمره من حيث الرعاية والأمور التي يحتاج إليها كما يتولى أمر نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا الولي بمعنى الناصر، ولي فلان يعني ينصره يناصره ولا يتخلى عنه ولا يخلي بينه وبين أعدائه. فالله سبحانه وتعالى ولي بهذه المعاني وبالمعاني التي ستأتي إن شاء الله. فالله ولي قريب من خلقه، وهو ولي يلي أمور خلقه ويصلحهم ويتولاهم بالرعاية والعناية. والله ولي المؤمنين، ولي الذين آمنوا، ولي المتقين بمعنى أنه ناصرهم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا يقال في اللغة فلان ولي فلان أي ولي نعمته، فلان ولي نعمته يعني هو الذي يتولى شؤونه ويغدق عليه من فضله. يقول فلان ولي نعمة فلان يعني هو اللي تأسس له النعمة اللي هو فيها. إذا كان مثلا كان إنسان لا يملك شيء ثم تبناه وأعطاه ملك وأعطاه أرض وخلاه يزرع معاه وأنشأه، يقول لك دوا لي نعمته. أو ما كانش عنده وظيفة وظفه ثم ترقى في الأمور، يقول لك فلان دوا لي نعمته. ولذلك يقول لما يقول فلان ولي نعمة فلان معناه فلان ما قدرش يخالف إيه، يخالف أمره لأنه ولي نعمته. فالله ولي نعم العباد جميعا لأن كل النعم من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله لا تعد ولا تحصى في بدل الإنسان وفي صحته وفي عقله وفي ماله وفي علمه وفي يعني محبة الخلق له أو ولاية أبويه له منذ أن يولد وقبل أن يولد. فالله ولي من هذا بهذا المعنى. وبعض من أشار هذا المعنى أن الله ولي بمعنى أنه ناصر ومتولي الشؤون وأنه ولي النعمة، قال طب ما الكافر له عنده نعم، والله يلي نعمته وهو الله صاحب الفضل النعمة صاحب النعمة على جميع الخلق. قال لك لا، لكن نسبة للمؤمن، نسبة للمؤمن الله يعطيه من نعمه ليمن عليه ليزداد شكرا وازداد قربا. والمؤمن الموحد يقر بنعم الله عنده ويقر بضرورة شكرها ووجوب شكرها فيشكرها ويستزيد النعمة بشكرها. أما الكافر قد يكون في نعمة لكنه مستدرج، يستدرجه ربنا يستدرجه ليخدع ليغتر بالمال ليغتر بالدنيا يغتر بالجاه فيغتر بهذا، فلا يكون من باب من هذا القبيل من أولياء نعمة الله، ولكن الله يستدرجه. سبحان الله العظيم بحمده. هكذا قال الزجاجي في كتابه اشتقاق أسماء الله الحسنى. اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا الولي بمعنى الموالي، الموالي يعني متابع لأموره وشؤونه بحيث يصححها ويوجهه حيث شاء إذا احتاج، يعني يوالي أمره أي يتابع أمره، فإذا احتاج إلى توجيه أو إذا احتاج إلى نصيحة أو احتاج إلى معونة فهو يتولى. الله ولي الخلق من حيث هذا المعنى فهو الذي يتولى أمورهم ويدبر أمورهم بسننه الكونية وبخلقهم وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه، وأيضا يتولى أمورهم بتشريعه. الله يتولى أمور الخلق بالقدر بالتقدير، يعني أوجدهم وتولى أمرهم، ولا أحد يملك شيئا من أمورهم سوى الله. وكما سأتي في بعض الآيات دائما تلاقي الولاية، والله ولي ولية ولاية الله مقترنة بخلق الله وبملك الله وبتدبير الله. فالله سبحانه وتعالى دبر شؤون خلقه بقدره من قبل أن يوجدوا، ويدبر شؤون خلقه بتشريعه، يقنن لهم شرائع وينزل القرآن وكتب ووحي عشان يعني يتصرفوا في الكون في هذه الدنيا وفق مراد الله وحسب شريعة السماء. وعشان كده تجد في الآية التي قرأت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بما يوحي إليه من توجيهاته وتشريعه سبحانه وتعالى. وفي الآية معنى آخر أو معاني أخرى ربما تأتي إن شاء الله خلال الدرس. وأيضا الولاية بمعنى المتابعة والتبعية، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والولاء ولاية الله سبحانه وتعالى يعني يتولى الخلق والمؤمنون أولياء الله من حيث الانتماء ومن حيث المعاني التي تأتي في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. يبقى الله يتولى شؤون الخلق جميعا وهو الولي في الدنيا وفي الآخرة، ولي بالمناصرة، ولي بالجزاء، ولي بالعطاء سبحانه وتعالى جل شأنه. إلا أن ولاية الله للمؤمنين لها خصوصية بالرعاية والنصرة في الدنيا وبالجزاء والنصرة أيضا في الآخرة. وأيضا الولاية تأتي بمعنى المحبة والمخاللة والصداقة، وبمعنى الحليف، وبمعنى أيضا الولي أحيانا تأتي من حيث النسب الانتماء والنسب يعني، والمتابعة والطاعة. ويقال المؤمن ولي الله والكافر عدو الله، لأن الولي ضد العدو. الله ولي الذين آمنوا معنى يناصرهم ويؤيدهم ويوفقهم سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن نسبة الكفار وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمولى اسم من أسماء الله، لكن يتضمن معنى الولاية وتولي الشؤون في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. وولاية الله إذا كان مثل الناس المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أو فلان ولي فلان، أو فلان ولي نعمة فلان، أو فلان ينصر فلان، لكن ولاية الله لها خصوصية من حيث قدرة الله ومن حيث علم الله ومن حيث قوة الله ومن حيث مناصرة الله سبحانه وتعالى. فالله هو خير الناصرين، وهو خير ولي وخير محب وخير معطٍ وخير قادر وخير خير السمع السميع والبصير، خير السمع والبصر عند الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحانه وتعالى يعني لما قرر أن الموحدون يتخذون الله وليا، وأن المشركين أن الموحدين يتخذون الله وليا، وأن المشركين يتخذون من دونه أولياء، أم اتخذوا من دون الله أولياء، فالله هو الولي الله أحق أن يكون أن هو الولي، أحق أن يتولى، وأحق أن يتولى. أحق أن يتولى يعني الناس يتولونه ويحبونه وينصرون شريعته، وهو أحق من يتولى شؤون الخلق في الدنيا والآخرة. والكافرون ما لهم من الله من ولي ولا نصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ينزل الغيث في الدنيا يسوق الرزق، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد الذي يتولى الإنعام على العباد وتولى رزق العباد سبحانه وتعالى. ولذلك قبلها ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو ولي يعني خصوصية ولاية الله سبحانه وتعالى أنه قادر على إنفاذ إرادته في خلقه، إرادته تكون القدرية والشرعية قادر على إنفاذها. إنما قد تجد إنسان يتولى أسرة أو يتولى بلد أو يتولى أمة كاملة، يتولاهم بالرعاية ومسؤول عنهم، لكن لا يستطيع إنفاذ ما يريد فيهم. الله قادر على إنفاذ إرادته في خلقه سبحانه وتعالى، إرادته القدرية والكونية وكذلك إرادته الشرعية. وهذا ما جاء في سورة الآيات التي سمعنا عليها، يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى جل شأنه. أما الذين كفروا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي ما يتخذونه من دون الله، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كلما يعني عبدوا غير الله سبحانه وتعالى كلما ازدادوا إغالا في الضلال والبعد عن الحق. أما أولياء الله أحباء الله الذين يؤمنون بالله ويوحدونه سبحانه وتعالى جل شأنه، كلما اقتربوا منه كلما ازدادوا نصرة، وكلما ازدادوا توفيقا، كلما ازدادوا تأييدا، كما يأتي في الحديث القدسي إن شاء الله عن قريب. اللهم صل على سيدنا محمد. فهو نصير المؤمنين وظهيرهم، ينصرهم ويظهرهم على غيرهم، يعني ينصرهم على غيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأيضا سبحانه وتعالى يخرجهم من الجهل إلى نور العلم، ويخرجهم من الضلال إلى الحق، ومن الباطل إلى الحق أيضا سبحانه وتعالى جل شأنه. وإخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، عن طريق الشرائع السماوية، وعن طريق وحي السماء، وعن طريق الأنبياء. صلى على رسول الله. يعني يخرجهم من الظلمات إلى النور، ليس إخراجا قدريا فقط، يعني قدري مش المؤمن بس بيقف نور، مجرد ما أمن بيقف نور، لكن يخرجهم من الظلمات إلى النور بما يوحي إليهم من شرع السماء. يعني بعد ما كان يعني كانوا يشربوا الخمر امتنعوا، كانوا يحلون الربا امتنعوا، كانوا يحلون الفاحشة امتنعوا. اللي كان بيشرب الخمر وكان في الربا وكان في الزنا كان في ظلام، يعني لم يهتدي بعقله ان الخمر تضيع العقل، وان الخمر تفسد المروءة وتفسد الاخلاق، وانها ام الفواحش وام المنكرات. ما كانوش قادرين يفهموا هذا الكلام ولا فكروش فيه. فلما جاء الاسلام نور لهم طريق وقال لهم ان الخمر والزنا والربا دي امور تضر، اضرارها كذا وكذا. الربا معروف ضرره ايه؟ ان يكرس المال في جهة عند الاغنياء والفقراء يزدادون فقرا. كانوا بيتعاملوا بالربا وما فكروش في الموضوع ده. قال والفقير بياخد الربا والغني يعطيه، والربا يزداد الغنى غنى والامور تتضخم، الاموال تتضخم عنده، والفقير يزداد فقرا لانه مش قادر يسدد. فيقول له انا مش قادر، يقول له هتزود عليك 100 بقمتين، بعد سنه يقول له مش قادر، يقول له بقوا 300. يبقى الفقير يزداد فقرا والغنى يزداد غنى. وده الواقع في امور الربا جميعا. وكانوا لا يدركين هذه الحقيقة. جاء الإسلام ليقول هذا ممنوع لا صحيح. وجاء الإسلام أيضا ليقول الخمر تضيع العقول وتفسد الأخلاق. كانوا يفكرون في هذا الزنا مناقض لفطرة الله السوية، والزنا لا يوجد نسبا ولا فهرة، بل يفسد العلاقات، وده شرحناها في دروس الأربعاء، إن الزنا يعني ربنا عمل خلق الدنيا وخلق البشر يتناسلون جيلا بعد جيل عن طريق التناكح وعن طريق المصاهرة. طيب المصاهرة لو أن الزنا مباح يبقى معنى كده أن يمكن الولد يتجوز أمه وما يعرفش، أو يتجوز أخته لا يعرف، ويتجوز عمته وخالته ولا يعرف، لكن الإسلام نور طريق وقال لا، النكاح الشرعي يكون بطريقة فلانية. وأيضا يعني لما تخرج الذرية الواحد يبقى يعرف عمته وخالته وأخته، وإن كانت من الرضاعة عشان لا تزوجها. والزنا عكس ذلك، والعياذ بالله، الزنا يشيع اختلاط الأنساب ولا يعرف أحد النسبة. بنور لهم طريق القرآن بهذه الطريقة. وهكذا شرائع السماء كلها نور، ولذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اللهم صل على سيدنا محمد. والخلاصة في هذا كما قال أهل العلم أن الله أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله صدقوا إيمانهم بالقيام بالعمل الصالح ومقتضيات الإيمان وترك ما يناسي ويعترض مع الإيمان، فإنه وليهم يتولاهم ولاة الخاصة بتربيته، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالها وأعلنها: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله، وليي الله أتلقى منه وأخذ تعليماتي وتوجيهاتي من الله سبحانه وتعالى الذي نزل الكتاب الوحي وهو يتولى الصالحين بنصرتهم وتوفيقهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين أهل الهدى ويتبع غير السبيل للمؤمنين نوليه ما تولى، ما تولاهوش ربنا سبحانه وتعالى، خليه في الكفر، خليه في الضلال، خليه في الجهل، خليه يعني تخلى عنه ربنا سبحانه وتعالى جل، ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك قالوا المؤمن الخالص الصادق في إيمانه كامل التوحيد الذي ينتظم في العمل الصالح ويستزيد من النافلة هو الذي يكون وليا لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا كاملا فعملوا مقتضى الإيمان وتركوا ما يعارض الإيمان. وكما أن الله ولي الذين آمنوا ينصرهم، فالذين آمنوا ينصرون شريعة الله. ولينصرن الله من ينصره، في مناصرة من الله لأوليائه المؤمنين، ومناصرة من المؤمنين لله لشريعته لدينه للحق الذي نزل به القرآن وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبقية الحديث تفيد معنى ولاية الله، معنى يعني إيه إنسان ولي لله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما يقول ربنا: من عادى لي وليا فقد آذنته، ولي الله الذي آمن إيمانا كاملا واكتمل توحيده في كل شؤونه في قوله وفعله واعتقاده، وأتم العمل الواجبات التي أمر الله بها، وترك المحرمات وازداد من النوافل، بدليل الحديث بقيته: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت أني أحاربه. ولذلك فيه روايات عن الحديث، في الحديث الثاني: من عاد لي وليا، من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، ومن آذى لي وليا ومن أهان لي وليا فقد استحل محاربتي، يعني استحل محاربتي يعني استحق المحاربة من الله. من آذى، من أهان، من أذل، من عادى، يبقى فيه من عادى، من آذى، من هان، من أهان القريب من الله، أولياء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بل في حديث عائشة رضي الله عنها: من آذى لي وليا، وفي حديث أنس: من أهان لي وليا فقد بارزني، بارزني بالمحاربة، مش عاداني بس، بارزني بالمحاربة، جمر عاداني استحل محاربتي بارزني بالمحاربة. هذه الفاظ جاءت في الحديث، وصححها ما جاء في البخاري وغيره: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني الله يحاربه. وقلنا أن من عاد أولياء الله من أجل دينهم وولاتهم لله، خلي بالك، يعني ممكن يكون إنسان مؤمن وصالح، لكن أخطأ في حق إنسان، أخذ منه حق مثلا، يعني متعصر، يبقى مسلم ويأخذ حقوق الناس، فتلاقي الناس أبدا. شوف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ليه طيب؟ لو في امرأة صح. الصحف عمرها، لأنه قلت عملت واحد في معاذ، عشان التعمير ده انت عارف يغيب، كل ما قابلونه يقول لك ايه. لا ناخذ التعمير عشان معاذ بعديه ان شاء الله، على رأيكم خير ان شاء الله، يلا التعمير ان شاء الله. إن شاء الله. ما اللهم صل على سيدنا محمد. بقية الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء. قلنا أن من عاد لي وليا، أولا من عاد لي وليا يعني عداوة بسبب إيمانه وولايته لله، بسبب قربه من الله. لا ممكن يكون مؤمن وعلى صالح وبمنع، بس أخطأ في حق واحد، فالثاني عديه يكرهه ويزعل منه، يعني بعاده بسبب، ليس بسبب إيمانه ولا بسبب ولايته لله، يعني كما قال أهل العلم. لكن يقول: من آذى لي وليا ولو بكلمة ولو بنظرة ولو بغيبة ولو بنميمة ولو بوشاية، آذى لي وليا، يبقى آذاه ولو بشيء يسير، فقد آذنته بالمحاربة. يبقى الله سبحانه وتعالى، لأن الله نص: إن الله يدافع الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبعدين ولاية الله إذا كان إيمان وعمل صالح وازدياد من العمل الصالح بالنوافل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الإنسان أكيد هيبقى مفوض أمره لله. المؤمن القريب من الله يفوض أمره إلى الله، فإذا فوض أمره إلى الله وفوقه الله السيئات ما مكروا، وفوض أمره إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله السيئات ما مكروا، لا يصل إليه السوء بل يرد عنه ويدافع عنه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا محقق في التاريخ ومحقق في تاريخ الإسلام وقبل الإسلام. يعني سبحان الله دبر ليوسف ما دبر سبحانه وتعالى جل شأنه، تولى أمره. ولذلك في الأخير وقال إن ولي سبحان ربي قد أتيت من الملك وعلمت من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة توفني مسلما الحق من الصالح. ده إقرار بأن كل ما كان من قبل الله سبحانه وتعالى كان من ولاة الله ليوسف أن تولاه بعنايته ورعايته في جميع مراحل الحياة. أنت تنظر إلى سيدنا موسى عليهم السلام أجمعين، على نبينا عليهم السلام أجمعين، سيدنا موسى خرج خائفا ليترقب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته بعد الغربة الطويلة ورجع سبحان الله تقدير، يعني هو اشتاق لبلده ورجع رغم ما كان من الأمور، وقال لك كل الأمور تغيرت ثم طردوني ويعني تربصوا بي وكن خايف منهم، يعني كما قال له يعني ألم نربك فينا وليدا لبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إنه أنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني المرسلين. في عودته إلى الطريق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى ذهب ليأتي بجدوى من النار فرجع بنور النبوة. تولاه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، هو رباه من أوله من أول حياته لآخرة، يعني يكون يلقى في الصندوق ويرمى في الماء وكذا وكذا، هذه عناية الله وهذه ولاية الله وهذه مناصرة الله لأوليائه في غيبته وفي حضوره. القلوب تتغير وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، القلوب تتغير والنظرة تتغير والأمور تختلف تماما لأن رعاية الله تحيط بإيه؟ بأوليائه. وأولياء الله أولهم الأنبياء والرسل، لأنهم يتولون أمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه ويتولون الله في شريعته وفي عبادة في عبادتهم وفي معاملاتهم وفي خلاقهم وفي خواطرهم وما دور في قلوبهم، قلوبهم متصلة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. قس عليها أولياء الله الصالحين يتولى أمورا في حضورهم وفي غيبتهم، بس يبقى التفويض الكامل لله سبحانه وتعالى جل شأنه والاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى جل شأنه مع اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله ذكرا ودعاء كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم رحمتك استغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره. وبقية الحديث سبحان الله العظيم الحمد، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، في رواية عائشة وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به سبحان الله العظيم وبحمده وله بقية. إذن باقي الحديث بيبين معنى الولاية، يتقرب إلى الله بالفرائض، كل الفرائض فرض اللي هي صلة الرحم، فريضة للفريضة، الإحسان إلى الجار فريضة للفريضة، ترك الغيبة فريضة للفريضة، ترك النميمة فريضة للفريضة، ترك الدجس تجسس على أخبار الناس وتحسس فريضة، كل ما جاء في القرآن فهو مفروض. إذا كان لا يغتب بعضكم يقبل لي يغتاب ناقض الفريضة، يعني الفرائض زي ما قلنا الإيمان بضع وسبعون شعبة. الفرائض مثلا محبة الله فريضة، محبة النبي فريضة صلى الله عليه وسلم، محبة الأنصار والمهاجرين فريضة، محبة الخير للناس تحب لأخيك ما تحب لنفسك فريضة، كل هذه من كمالات الإيمان ومن فرائض الإيمان. يبقى ولا زال عبد يتقرب إليه بالنافل حتى شدة. فإذا كنت إذا كان ذلك كنت كذا وكذا وكذا، معنى أن الله يكون موافقا له، يوفقه فيما يقول وفيما يفعل وفيما يسمع. تسخر جوارحه لمحاب الله، وتنفر جوارحه مما يبغضه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يكون ربانيا بمعنى أنه لا يتكلم لسانه إلا بما يرضي الله، وإن أخطأ وزل أستغفر الله، فأسنه لا تسمع إلا ما يرضي الله، وإن حدثت زلة أستغفر الله. وكذلك يده ورجله لا يتحرك إلا في فعل الخير ولا يفعل إلا الخير. وهكذا يكون إيه ممن يقول عنهم القرآن أنهم أولياء الله، ويقول عنهم الحديث أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الله يتولى أمرهم بأن ينصرهم على أعدائهم وعلى من يمكر بهم، بل يمكن لهم في الأرض ويمكر لهم، يمكن لهم في الأرض ويمكر لهم سبحانه وتعالى جل شأنه، ويجيب دعاءهم. ويوفقهم إلى كل محابه من الأقوال والأفعال سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو يتولاهم في الدنيا كما يتولاهم الآخرة، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، وليهم بما كانوا يعملون، وليهم بما كانوا يعملون، وليهم يتولاهم في الجنة، وليهم طبعا ولاية الله في الجنة، ما شاء الله من النعيم وما شاء الله من القرب وما شاء الله من اللذة والمتعة التي لا يراها إلا عباد الله الصالحون الطيبون. اللهم صل على سيدنا محمد. لو أنت تدبرت الآيات لما ذكر فتجد أن ولاية الله مقترنة دائما بالخلق والملك والقدرة وتدبير الشؤون. يعني الآيات اللي تأتي فيها وصف الله بأنه ولي المؤمنين، ولي الذين آمنوا، مولى الذين آمنوا، تجدها مرتبطة دائما بقدرة الله وبقوة الله وبعزة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير؟ إذا كان هو ملك السماوات والأرض يبقى هو الذي يتولى نصرة عباده، لا أحد يملكها. هذا الكلام معناها اعتمدوا عليه وفوضوا أمركم إليه. كلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يعقل ولكل مكلف يقرأ هذه الآية. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ إنما يعني اعتمدوا عليه لأنه وليكم، لا تعتمدوا على غيره فأن غيره لا تنفعه لا تنفعكم ولايته. يعني ليتولى أمة ولتولى قوما ولتولى سبحان الله عز وجل، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى تتخذوا مين؟ تتخذوا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه يعني لا تعتمد على الدنيا ولا على البشر، إنما اعتمد على الله سبحانه وتعالى. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وكذلك أيضا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا كنت تتبع تتولى الكفر والفسق والفجور يبقى تخلى عنك الله. إذا تخلى عنك الله من الذي ينصرك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لكن هو المالك والخالق يحيي ويميت، فلماذا تلجأ إلى غيره؟ هو يعني ليس بعده ولاية، أن الله هو الذي يتولى الأمر، فلجأ إليه كي ينصرك وكي يعزك وكي يحقق لك ما تريد. وأيضا يعني لما يتكلم عن الكفار وعن وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني قدرتكم لن تبلغ شيئا ولا قوتكم لن تنفعكم شيئا، وما لكم من دون الله من ولي؟ شو الآية بتقول كذا ولا إيه؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. خلي بالك الآية يعني في سورة العنكبوت. العنكبوت وفي وجاء مثلها في الشورى في نفس المعنى. لما تجد في سورة السجدة سبحان الله العظيم بحمده تجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الشيخ سعيد سكت وانت تكلمت اللي خاف احسن اللي خاف يسلم. ما لكم من دونه ولي ولا شفيع. واحد ما تقدر يستند الظهر على الظهر على العيضه ولا للدعوه بالشفيع ولا النصيب. فشق المخك يا فلان. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. هو مالك الملك هو مالك القدره مالك القوه. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ده تدبير بقى. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من الذي يملك كل هذا هو الذي تتولاه وتلجأ إليه وتعتمد عليه وتتوكل عليه وتطلب النصر منه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي سورة الشورى كما ذكر حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم رقيب عليهم يعد عليهم يحصي عليهم أعمالهم. مش لجأوا إلى غيره. الله لا يخفى عليه ذلك ويحصي عليهم كل هذا ولذلك يعاقبهم على كفرهم وشركهم وضلالهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها تنذر أم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ما لهم من ولي ولا نصير لأن ولاية الخلق كعدمها الاعتماد على الخلق كعدمه وما لهمش ولاية. يعني سبحان الله خليهم يستعانوا بقوة الأرض كلها ما تساوى بجانب قوة الله. خليهم يستعانوا بأموال الدنيا كلها ما تساوى بجانب غنى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لحظة تغير ما لا يخطر على البال. كما قلنا الله ينتقم بأبسط جنده. الماء الذي يحيا به الناس يهلك به قوما والهواء الذي يتنفسه الناس ولا غنى لهم عنه يهلك به أقواما. إذن ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذ من دونه أولياء فالله هو الولي. أم اتخذ من دونه أولياء يعني إيه؟ يعني هم معتمدين على إيه؟ على بشر على صنع على الحجارة اللي بيعبدوها على الـ على الـ على إيه؟ على الـ على على مخلوقات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. إذن فإذا كان أمرهم كذلك أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. هو الولي وحده لا سواه والذي يملك النصرة ويملك التوفيق ويملك التأييد التوفيق والتأييد ويملك القوة والقدرة يملك الغنى سبحانه وتعالى جل شأنه ويملك الحياة والموت. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إذا فيه ارتباط بين بين الإيمان والعمل الصالح والتقوى والولاء والأولياء الله الصالحين يتوكلون وينيبون أمرهم إلى الله، كذلك أعلنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن عزيز رضي الله عنه في خطبته يقول: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته، وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة، ولذلك قال ربنا واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، يعني الله ينظر إليك وأنت تصلي، فإذا التفت ابتعد الله عنه والعياذ بالله. ومن الفرائض أيضا المقرب إلى الله عدل الراعي في رعيته، الرجل في أسرته، الرجل في بيته، المرأة في بيتها، الحاكم في حكمه، كل من هو له ولاية ورعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك كل يطالب بالعدل في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة، كعدل أحد الناس في أهله ورده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي أيضا في صحيح مسلم عند عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص الوقت. فهذه الدرجة الأولى من القربات من الفرائض اللي قلنا عليها، تتسع لتشمل الصلات والمعاملات والأخلاق. الدرجة الثانية يتقربون بالاجتهاد في النوافل من أنواع الطاعات، ويكفون أنفسهم عن الشبهات وعن المكروهات، وذلك الذي يسمى الورع. ولذلك الذي يفعل ذلك الله يوجب له محبته ويرزقه محبته، بمعنى الله يحبه ويرزقه أن يحب الله، يحبه الله، وإذا أحبه الله يرزقه إيه؟ أن يحب ربه، ويزين له الإيمان في قلبه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وخلاصة الكلام، هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعدها إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يأتون الزكاة وهم راكعون مداومون على الركوع وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت نصيرنا وأنت ناصرنا، ونعم الرب ربنا ونعم الولي ولينا ونعم الناصر ناصرنا ونعم النصير نصيرنا، نعم المولى ونعم النصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم. بارك الله فيك.